الخاطر وجنات خياله خلك يا ربي عز ربي وجلي وعطاك من يوسف محاسن جماله وعطاك من يوسف محاسن جماله قمت ارحب وهلي كني سلي بالعقل يهبي لحالة اضحك مع العالم وكني متسلي والشوق في قلبي فواح دلالة عزي لمثلي طاف لله وزلي يرقى الطلوع سهل لله زوالا